لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته بعد يعني أن انقطعنا في شهر رمضان شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. تفسير نوعي الاختلاف في التفسير، وإحنا اتكلمنا عن ذلك طبعا نزيد الأمر أن الاختلاف في التفسير أغلبه زي ما تكلمنا اختلاف تنوع، وبقول بقى سواء كان اختلاف في التفسير سواء كان المستند إلى النقل أو إلى طريق الاستدلال، سيوضح هذا العنوان الكلام التالي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. تبين معي أخذنا إن العلم نوعان، إما نقل مصدق اللي هو النقل الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مستند النقل، علم مستند النقل الوحي المنزل، ماشي، قرآن طبعا ده الأساس، وده منقول بالتواتر بطريقة استدلال صحيحة له، أو حديث صحيح، إما آية من كتاب الله عز وجل العلم المنقول، إما أنه قائم أي القائم على النقل على الوحي المنزل، إما أنه قائم على آية من كتاب الله وهذا يعني منقول إلينا بالتواتر، ماشي، وإما قائم على حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قائم على الاستدلال والنظر، بس استدلال هون المحقق أي القائم على برهان ودليل صحيح، إما اجتهاد رأي ناتج عن اجتهاد ولكن اجتهاد صحيح قائم على دليل وفهم سليم وعلى قواعد الشريعة، وإما يعني قول مستند لنقل أو قول مستند إلى رأي صحيح محقق أي معضد بالدليل والبرهان. ثم يفسر، وده عشان كده العلم إما نقل مصدق وإما قول أو استدلال محقق. محقق يعني إيه؟ يعني مدعم بالدليل، قائم على دليل، مش مجرد مش كل رأي، ايه خدت بالك انت ازاي؟ لا، قائم على دليل، خدت بالك انت ازاي؟ قائم على برهان، خدت بالك انت ازاي؟ قائم على النظر الصحيح وعلى قواعد الاستدلال السليمة ومستند لطرق الاستنباط الصحيحة، قائم على أدلة، فإما نقل مصدق أو استدلال ايه؟ محقق، خدت بالك انت ازاي؟ والمنقول يعني كان يفسر بقى ايه المنقول اللي هو اللي قايم على اثر على دليل. طيب، واما ان هو قلنا بكلام اهو اما عن المعصوم واما عن غير المعصوم، يؤصل لك تمام معي. يقول بقى اما عن الايه؟ عن المعصوم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، واما عن غير المعصوم يعني الصحابه والتابعين. تمام معايا؟ هو النقل في التفسير كده كلامنا اهو، اما ان هذا النقل في تفسير هذه الآية نقل قائم على حديث صحيح ثابت رفعه، على حديث صحيح ثابت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث منقول إلينا بنقل العدل الضابط، ماشي، نقل الثقات العدول الضابطين عن مثل إلى منتهى بغير ما علة ولا شذوذ، يبقى ده نقل صحيح، ماشي، حديث ايه صحيح منقول عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، واما عن غير المعصوم عن الصحابه والايه والتابعين، وما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم، اما عن غير ايه، عن غير المعصوم. يقول لك هو المقصود بيان، وده طريقه اهل السنه في التفسير، احنا قلنا التفسير بالاثر. طب التفسير بالاثر ايه؟ ايه بايه، ايه تفسرها ايه اخرى، تفسير القران بالقران، ايه بحديث، كلام النبي صلى الله عليه وسلم فسرت بايه، بحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنشوف ده كتير، زي ما السيدة عائشة لما قالت اخبلك في قول الله تبارك وتعالى الذين يقتلون ما آتوا وقلوبهم وجلة من أنهم إلى ربهم راجعون، فهمت منها ايه؟ هو الرجل يا رسول الله يسرق ويزني ويخشى ألا يلقى من لقاء الله عشان جرمه اللي ارتكب. قال لا يا بنت الصديق، هو الرجل ايه؟ ها؟ يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله ايه؟ منه. يبقى اللي فسر الآية من هنا النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص حديث، خلاص ده تفسير اهو واضح. طيب، واما نقل تفسير ايه؟ قول صحابي عن ايه في الايه، قول صحابي في الايه او تابعي او ايه او تابعي ثم يفصل. ده غير معصوم بقى، هيجي لنا التفصيل فيه دلوقتي. ماشي، يجي لنا بقى الايه، اخبارك الايه، تفصيل الكلام في المنقول عن الصحابه رضوان الله عليهم. ممكن يبقى معصوم، يعني المعصوم مش بس اللي حديث، لا يبقى معصوم ايضا بس ايه عن الصحابه. طب ازاي؟ اذا اجمعوا عليه، اذا اجمعوا عليه، لان الاجماع ايه؟ ها، يبقى انا عندي المعصوم ايه، اما المنقول عن المعصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، واما المجمع ايه عليه. ليه؟ لان اجماع الصحابه او اجماع السلف ايه، حجه، والامه وهو معصوم، الاجماع معصوم، مش معصوم لانه كل افراد غير معصوم، لا، لان الاجماع، لان الحديث صلى الله عليه وسلم قال ان الله يجمع امتي عليه، فالامه معصومه من ان تجتمع على ضلاله، على ضلاله. فاذا حدث اجماع على قول صحابي فسر الايه دي تفسيرا معينا، واجمعت الامه واجمعت بالك الصحابه اجمعوا على هذا، صار ايه؟ معصوما بايه؟ مش قول صحابي، لا، بالاجماع، للاجماع، لان ايه؟ ان الله لا يجمع امتي على ضلاله. فيكون هنا هذا الاجماع جعل الايه؟ يبقى انا عندي المعصوم نوعان، اما معصوم لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإما لإجماع الأمة إيه عليه. ما دون ذلك بقى ليس إيه معصوما، ويبقى حسب إيه الراجح والنظر كما سيأتي. يقول والمقصود ببيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم. عن المعصوم اللي هو مين؟ عن إيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير الصحابة والإيه والتابعين. وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك ايه فيه. عندي معرفة الصحيح والضعيف اللي هو ايه؟ ها، اللي هو انا عن طريق النظر في السند والمتن وتفاصيل هذا اللي هو وارد عن ايه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ ومنه اللي هو مشيش فيه اسناد، فانا مش هعرف الصحيح والضعيف لانه مفيش اسناد، خد بالك انت، ازاي غير مسند، او زي مثلا منقول عن اهل الكتاب او نحو ذلك او اخذوا عنه. فده انا هرجع بقى للقواعد الضابطه لهذا في التحديث عن بني اسرائيل، خدت بالك؟ قواعد ضابطه ايه، واما ان انا لا اصدق ولا اكذب. هرجع للتفصيل ده ازاي، والله اذا وافق ما عندي، انا عندي حاجه هيجي وهو الكلام في حديث عن بني اسرائيل الحرج، وافق ما عندنا هيبقى ده خلاص نصدقه، وافق ما في القرآن والسنة نصدقه، خالف ما في القرآن والسنة نكذبه، لم يخالف ولم يوافق لا نصدق ولا نكذب، بالضبط في التعامل مع ايه؟ مع الإسرائيليات، واضح؟ طيب، اللي يمكن معرفة اللي موجود بسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عندي سند ونقل رجال، فأنا هبحث في السند، هبحث في المتن، وأحكم من حيث الصحة والإيه؟ والضعف، من حيث ايه؟ بتوفق قواعد مصطلح الحديث. انظر في هذا السند، طب السند ده متصل؟ مفيش فيه انقطاع. طيب دي اول حاجه، طب متصل بروايه مين؟ العدول الضابطين. طيب ايه بروايه العدول الضابطين؟ طيب كده الاسناد صحيح. طيب بقى ايه؟ بقى المتن. انا عندي شروط الصحه منها 3 في السند و2 في المتن، ان يكون ايه؟ المتن ليس شاذا ولا معللا، مفيش فيه عله خفيه تقدع، خدت بالك معايا ازاي؟ طيب والله ايه ان لا فيه لا شذوذ ولا عله والاسناد صحيح، يبقى خلاص النقل ده صحيح. طيب جيت انت اقبلك نظرت في هذا السند لقيت فيه انقطاع، فايا كان نوع الانقطاع، ارسال او اقبلك احضال معضل او منقطع او نحو ذلك من انواع الانقطاع، خلاص بقى خلاص السند غير صحيح. طيب الانقطاع ده اقبلك الناس الموجودين، ابص في الرواه مفيش انقطاع، طب والرواه ايه نظامه؟ فيهم شروط الصحة بالضبط والعدالة ولا ما فيش؟ فيه، يبقى خلاص. طيب ما فيش بقى الصيبين يعني أدنى الدرجات وما يصح معي، يعني ما فيش حاجة هو متهم بالكذب، في انقطاع بس في عدة طرق، خدت بالك؟ ما فيش فيه الضعف مش ضعف شديد، طيب أتى من طرق عديدة وما فيش ضعف شديد ومفيش متهم بكذب، مفيش كذا، مفيش كذا، يبقى ممكن يرتقي الحسن لغايه زي ما بيقول المحدثون يشتغلوا شغل اهل الحديث كما هو معلوم في هذا الايه الباب في الحكم على الايه السند. خدت بالك معايا ازاي؟ ففي تفاصيل، فانا اقدر، خدت بالك، عن طريق النظر في الاسناد والمتن، لكن في حاجات ثانيه منقوله قصص وحكايات عن بني اسرائيل عن اهل الكتاب او غير ما عنديش فيها ايه اسناد، فانا هعرف فيها ازاي صحيح او ضعيف. انا انظر اشوف مدى موافقتها ومدى مخالفتها او مدى اهميتها او عدم اهميتها الى اخره. واضح؟ يقول هذا القسم الثاني من المنقول، ركز معايا بقى، القسم الثاني من المنقول هو هون الذي لا يمكنك معرفته الصحيح من الضعيف فيه، اللي هو مالوش ايه اسناد، خدت بالك معايا ازاي؟ وهو ما لا طريق لنا الى الجزم بالصدق منه عامته مما يقول بقى الكلام ده اللي هو القسم الثاني ده بتاع القصص والحكايات واللي ملوش اسناد، عامته يعني غالبه مما لا فائده فيه، والكلام فيه من فضول الكلام، حاجات ما ايه زي مثلا الكلام عن اصحاب اقبلك كلب اصحاب الكهف كان له ايه، خدت بالك معايا ازاي؟ الكلام هو هيضرب امثله دلوقتي، خدت بالك؟ البعض مين البعض ده اللي ايه اضربوه ببعضها في القتيل في قصه البقره في بنس، حاجات انت مش هت ايه ما فيش فيها فائدة، خدت بالك؟ ام موسى عليه السلام كان اسمها ايه، مش عارف كذا، حكايات اصلا انت ما انتش محتاج اليها ولن تفيدك بشيء، ولن تفيدك بشيء، يبقى ما فائدة ان، خدت بالك؟ نتكلم فيها، هو ده بالفعل ان غالب القصص المروي عن بني اسرائيل بتفاصيل في قبلك انت ازاي وحكايات وامور ويطول بقى تفصيلها وتقعد تقرا وتروح هنا وفي النهايه هي ليست ايه اقبلك امور عديمه الفهم عديمه الفائده وانت لا تحتاج اليها ولا تفيدك، يعني ايه الجهل بها اقبلك انت ازاي لا يضر والعلم بها لا يفيد، فانت مش محتاج ايه خدت بالك تضيع وقتك فيها، تضيع وقتك فيها، انت تبحث عما يفيده. واضح؟ طيب يقول هذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا الى الجزم بالصدق منه، ماشي، عامته مما لا فائدة فيه، لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام، الكلام فضول الكلام، الكلام الزائد عن الحاجة، وده امر حتى الشرع نهى عنه، يعني ايه انتبه معي، يعني انت كلام الزايد عن الحاجة الذي لا طائل من ورائه ولا فائدة تذكر، انت مطالب انك انت ايه يعني تتنزه عنه، لا تضيع وقتك فيه. واما ما يحتاج، واما ما يحتاج المسلمون الى معرفته فان الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا، انتبه معي، اللي يحتاج بقى المسلمون الى معرفته ها فالله عز وجل ايه ها نصب فيه للحق دليلا، ليه؟ لحاجة الناس اليه، وهذه شريعة تامة، والوحي جمع كل ما يحتاج اليه بنو البشر اما تصريحا واما تلميحا، عشان شوف دقة عبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال لك نصب على الحق فيه ايه دليلا، اما دليل منطوق واضح نص لا يحتمل غير ذلك، ماشي، زي وجوب الصلوات ووجوب الزكاة، ماشي، طيب، واما دليل ظاهر، اللفظ يحتمل، او احنا عارفين الظاهر يعني ايه، يحتمل معنيين احدهما اظهر من الاخر، واما دليل يستنبط، يستنبط أصل فيه علة واضحة منصوص عليها يمكنك أن تقيس على هذا الإيه؟ الأصل الموجود، خدت بالك؟ أو قاعدة عامة يندرج تحتها جزئيات أو لكن نصب في دليل، هذا الدليل إما صريح وإما تلميح أو خفي يدركه أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فيدركه أهل العلم الراسخون القادرون على الاستنباط. ما دام هذا الأمر يحتاج إليه ستجد بعون الله إيه؟ أيوة، لا عليه دليلا يرشد إلى العلم به في كتاب الله وسنة رسوله. عشان كده كان شيخ الإسلام بيقول إيه؟ ها كلام على وقل أن تعوز النصوص أحدا خبيرا بها إلى غيرها. أي حد عنده خبرة بالكتاب والسنة من كثرة العلم والتعامل في القرآن يقرأه ويتدبره ويقرأ التفاسير وكلام أهل العلم والشروح والآيات وما تدل عليه ففضل الله صار خبيرا به. طيب وفي الأحاديث يتعلمها ويقرأ شروحها وما أرشدت إليه من أدلة واستدلال العلماء بها واستخراج كيفية استخراج الأحكام مع استكمال أدوات لغة وأصولا يبدأ إيه؟ تتكون لديه السليقة فيقدر يخرج، انتبه معي ويفهم واضح زي قال ربنا لعلمه الذين إيه؟ أيوة أهل العلم الراسخون استنبطوه. الاستنباط أصله زي الاستخراج الماء من الأرض، استنبط الماء يعني طلعه من الأرض، هو نفس الكلام. هذا الذي من الله عليه برسوخ القدم يستنبط يخرجه من الإيه؟ من النص. واضح ليه؟ لأن الأم محتاجة إليه، ففضل الله ستجد إيه؟ دليلا منصوبا عليه واضح يدل ويرشد الناس إليه. فشي نصب على الحق فيه دليل، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. خدت بالك؟ طيب ده مختلفين في لون أصحاب كلب أصحاب الكهف، إيه اللي يفيد في ذلك؟ الفائدة اللي تعود علينا أن لون الكلب أحمر أو أبيض أو أسود، الفائدة خدت بالك؟ كلام إيه؟ لا فائدة من ورائه. طيب ومثلا وفي البعض مثلا الذي إيه؟ أخبرك ضرب به القتيل، ضربوه بعضها كذلك لا حول ولا قوة إلا هي إلا هيفيدك إن من هم البعض دول بالتحديد. انتبه معي، واضح؟ وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، مساحة السفينة كانت قد كيف؟ نحن عرفنا أن سفينة اشتملت على كل من أراد الله نجاته مع كل بقى إيه؟ من كل بقى طير زوج عشان استمرار الحياة. خلاص مساحتها بقى مساحة السفينة كم هي؟ طولها قد كيف؟ عرضها إيه؟ الفائدة ده بقى؟ عشان إيه؟ تسود الصفحات وتضيع الأوقات ويختلف الناس. واضح؟ يقول وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، إيه بقى الفائدة نعرف اسم الغلام؟ هو غلام طبع يوم طبع كافرا، لو عاش لأرهق أبويه كفر طغيان ولا تسبب في كفر أبويه، فأراد الله بهما الخير وإن كان الظاهر خلاف ذلك. أعلم الله عز وجل الخضر بهذا، فكم درء المفسدة الكبرى بارتكاب أدناهم فقتله الخضر، خدت بالك؟ وعوضهم الله خيرا منه. واضح كده؟ يبقى خلاص أنا بقى اسمه هيفيدني في اسم هذا الإيه؟ بل على القول الراجح، وكان هذا مصلحة للغلام نفسه وإنه من أهل الجنة على القول الراجح، لأنه لو بلغ لكان كافرا وعوقب على كفره، لكن قتل دون البلوغ، والقول الراجح أن من مات بإيه؟ فبناء عليه كانت مصلحة حتى لهذا الإيه؟ أهل الغلام. أنا بقى الباقي بقى مسألة اسم الغلام فلان ويقعد نختلف وده اسمه كذا، لا مفيش فائدة في هذا. طيب ونحو ذلك، فهذه الأمور طريق العلم بها النقل. كلمك هنا احنا قلنا بقى اتفقنا ان ايه طريق العلم عندنا نوعان، ايه هم يا حضرات؟ اما نقل مصدق او علم أو قول محقق، اجتهاد مدلل بالدليل على دليل. هو بكلامنا هنا عمي والنقل بقى اما نقل عن معصوم او نقل عن غير والنقل عن غير اللي هو غير ما أخبرك النقل اللي هو النقل منه ما النقل عموما منه ما يمكن الحكم عليه بالصحة والضعف ومنه ما لا يمكن الحكم عليه بلا إسناد ملوش قصد وأغلب ما لا يمكنه الحكم عليه صحة وضعفا لا حاجة للناس إليه. فهمتوا أخذوا الكلام؟ اللي الحكايات والقصص وكلام بقى ويقول إسرائيل وتجيب لي تفاصيل وضرب أمثلة لهذا النقل الذي لا حاجة للناس إليه وهو القصص الذي لا فائدة منه ولا طائل من وراه ماشي مفيش فايدة يبقى تضيع وقت في ليه؟ لأن كل ما يحتاج الناس إليه نصب الله عز وجل عليه دليلا قلنا إما الدليل ده دليل صريح يعلم وإما غير صريح يدركه ويصل إليه العلماء لعلمه الذين يستنبطونه ليه لأن كل ما يحتاجه الناس الله عز وجل بيّنه له كل ما فيه حاجة للخلق والبشر إلى يوم القيامة ولهم فيه مصلحة في عاجلهم وآجلهم أرشد الله أرشدهم إليه إما تصريحا وإما تلميحا ليه لأن ده بيان للناس تبيان لكل شيء بس هذا البيان منه صريح واضح ومنه خافي يدركه أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منه وفق القواعد واضح وضرب لنا أمثلة هوت عن إيه؟ عن النقل الذي لا يفيد لو لا إسناد له إن غالب قلنا لا حاجة للناس إليه زي لون كلب الاختلاف في لون كلب أصحاب الكهف في البعض الذي ضرب بالبقرة وخبلك بالحماة وقالك هكذا بمقدار ومساحة سفينة نوح باسم الغلام غلام الخاضر كل ده اختلاف إيه في أمر لا يفيد في أمر لا يفيد ولا حاجة للناس إليه يقول ونحو ذلك فهذه الأمور طريق العلم بها النقل فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى الخضر ما هو نقل إلينا فالمنقول إيه اسم صاحب إيه خلاص يبقى ده معلوم لكن لم ينقل إلينا بسند صحيح خلاص ده نضيع وقت وأوحينا إلى أم موسى يبقى مش هنختلف في اسم أم موسى كان إيه كذا أو كذا ولا نختلف وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب الأحبار وهب الوهاب بن منبه ماشي محمد بن إيه إسحاق واضح واضح يا جماعة يقولوا إيه كالمنقول أول هو محمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة ليه؟ لأن عندي الحديث بيقول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فإيه؟ فتصدقوه ده قلنا في نون يا جماعة ولا عندي حديث حدثه عن حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج طيب العلماء فصلوا ضبط المسألة كابن كثير وغير العلماء الضابط في التعامل مع ما يسمى بالإسرائيليات واضح؟ ضابط في التعامل معهم العلماء وضحوا إن إيه؟ إن هو إن دي ثلاث أقسام الإسرائيليات كم قسم؟ ثلاثة أقسام إما أنها توافق ما عندنا فهذه إيه؟ فهذه نصدقها خلاص وده حق ونصدقها ليه بقى؟ لأن موافقة لإيه؟ لما عندنا لا تعارض وإما تعارض ما عندنا فنكذبها قاطعة موافقة للكتاب والسنة مصدقة ماشي مخالفة تكذب وإما لا تعارض ولا وأخبرك أنت ولا توافق زي المسكوت عن المسألة دي إحنا لا نصدق ولا نكذب لأن قد تكون حقا فما يبقى إحنا لو كذبنا كذبنا بحق وقد تكون غير حق فلو صدقنا صدقنا باطلا واضح؟ ده الضابط في التعامل مع هذه الإسرائيليات واضح؟ طيب انا عن طبعا ايه بعض كان بيروي يأخذ من الايه من اهل الكتاب من وهب بن منبه او كعب الاحبار ماشي فياخذ ايه لما كانوا من اهل الكتاب يهود ثم اسلموا فياخذ ايه عنهم فالبعض بينقل في بعض الايه الاسرائيل نتعامل معاها ازاي بهذا الضابط الموجود في التعامل مع الاسرائيليين وكذلك ما نقل عن بعض التابعين عن بعض الايه التابعين وان لم يذكر انه ايه انتبه معي احنا لما اتكلمنا عن قلنا ان عندنا نقل معصوم اللي هو النقل عن مين النبي صلى الله عليه وسلم صحيح السابق وغير معصوم اللي هو عن مين اصحابه الا اذا ايه اجمعوا عليه فصار اجماعا معصوما طيب قلنا بقى واذا اختلفوا فيه بنرجع لايه نشوف بقى الراجع وفق الدليل ايهم اقرب ايهم اعلم بالتفسير ايهم اقرب كلامه اقرب للادله الى اخره يعني انتبه معي وقلنا الخلاف بين الصحابه ها اغلبه خلاف ايه وقلنا خلاف تنوع يعني ايه ها فيما مضى لا اربط عشان انا عايز المعلومات ترتبط لديكم قلنا خلاف تنوع يعني ايه يعني كل واحد فيهم قول لا يعارض قول الاخر زي ايه عام كل منهم يذكر احد انواعه على سبيل التمثيل يعني عام لفظ الناس بيسمى الايه او الانسان الرجل والمرأة واحد فصله بالراء واحد فصله بالمرأة لا تعارض هذا على سبيل التمثيل على العام او لفظ مشترك يشمل معنيين فواحد فصله بالمعنى ده واحد فصله بالايه بالمعنى ده خدت بالك انت ازاي كل ده ايه خدت بالك ده من وغير ذلك من ايه من الاختلاف التنوع اللي احنا ذكرناه وكلمنا فيه خدت بالك ذكروه واضح طيب الصحابه طبعا قلنا ليه اغلبوا اغلب الخلاف بينهم خلاف في الايه مفيش خلاف كبير زي التابعين انتبه معي قلنا لان الصحابه ايه ها اقرب اخذوا من النبي مباشره صلى الله عليه وسلم عليه وصلى الله رسولنا اعلم بلغه العرب عيال التنزيل فهم اعلم فهم ايه اعلم اعلم بكتاب الله اعلم الناس بكتاب الله لا سيما الذين يعني عرفوا منهم بالتفسير كابن عباس وابن مسعود وابو بكر وعمر الاخر الصحابه لان اتكلمنا قبل ذلك يقول اهو وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وان لم يذكر انه ايه اخذه عن اهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض اقوالهم حج عليه على بعض اختلفوا يبقى ما فيش واحد قول حج على الاخر انما اللي يبقى الحج موافقة هذا الكلام لايه في قرائن اخرى بقى خارجية تانية تجعل هذا القول ايه اقوى من ايه من قول فلان اقوى من قول فلان زي ايه خدت بالك وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس اليه اسكن مما نقل عن بعض الايه ليه اللي سبب بالسند عن الصحابي وده بنسميه في مصطلح الحديث ايه موقوف اللي عن الصحابي مقطوع التابعي مقطوع الصحابي موقوف طب اللي رفع الى النبي سمي ايه مرفوع ده من حيث التسميه لكن ممكن الموقوف ده يبقى موقوف صحيح وممكن موقوف ضعيف المرفوع ممكن مرفوع صحيح والمرفوع ضعيف وفصلت لكم الكلام في ده من شويه صحيح اذا انطبقت عليه شروط الصحه من اتصال السند وعدم النكره والشذوذ في المتن وروايه العدل الضابط خدت بالك فقط شرط من شروط الصحه خلاص دخل ممكن يبقى يعني مكذوب خلاص موضوع او ادنى ولا او منكر الى اخر انواع ذلك الشاهد يا حضرات بنقول ايه بقول اهو خدت بالك ان اللي يثبت بالسند عن الصحابي في تفسير الايه النفس تكون اليه ايه اسكن وخدت بالك اقرب ايه ليه لو ان الصحابه ذكرنا انهم ها ايوه عندهم من الايه من المقاومات ما ليس لغيره معاينه التنزيل العلم بلغه العرب رؤيه النبي والاخذ عنه مباشره صلى الله عليه وسلم فدي جعلت كفتهم ايه ارجع رضوان الله عليه يقول فالنفس اليه اسكن مما نقل عن بعض التابعين لان احتمال ان يكون ايه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او من بعض من سمعه منه اقوى لمين ده مين ده الصحابي احتمل ان يكون خاص فيما لا مجال الراي فيه بندي له حكم الايه المرفوع الموقوف لو كان في مجال او في امر لا مجال للراي فيه زي الإخبار عن أمر غيبي، خدت بالك، أو أمر عقدي أو حاجة، بنديله حكم ليه؟ أيوة ليه؟ لأنه غالبا يعني يا إما سمعوا من النبي أو سمعوا ممن سمع من صحابي آخر، وده بنسميه إحنا حتى يا جماعة مراسيل الصحابة. وده الفرق عند أهل المصطلح بين مراسيل الصحابة وبين مراسيل التابعين. مرسل التابعين الأصل في الضعف. ليه؟ لأن الأصل أنا مش عارف الإيه التابعي خده عن مين، ممكن يكون خده عن صحابي، يعني ممكن في الغالب مثلا بعض زي مسعيد المسيب كان من الصحابة ما يرسلش عنه، وإما يكون خده عن إيه تابعي وأنا مش عارف التابعي ده حاله إيه بالظبط. خدت بالك؟ ممكن يكون حكم الضعف واضح. أما الصحابي خده عن مين؟ عن صحابة. والصحابة زي مراسيل صغار الصحابة اللي ما شافوش حاجاته بيحدثوا بيها، ما دي كلها مراسيل، زي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن الزبير، خدت بالك، ويذكر حاجات اصلا كان ايه قبل ان يقبر او لا. فدي الاصل، لكنها صحيحه لان الصحابي يروي عن صحابي اخر، والصحابه كلهم ثقات عدول وثقهم رب العالمين رضي الله عنه. فدول مش محتاج انا ابحث فيهم، قال في مين تمين عشان تقلها، دول ثقات عدول. خدت بالك معايا ازاي؟ عشان كده مرسل الصحابي بنقول ده خلاص صحيح، ده انا واخد من صحابي خلاص، مش محتاج ادور انا مين الصحابي ده، اصل انا بدور ليه؟ انا بدور على على على على على الله عشان اشوف حكم فيه، في مجهول ولا مش مجهول، وجهلته عين ولا حال. طب واذا كان معروف، معروف بقى ثقه ولا مش ثقه، الناس حكموا عليه بايه غيره غيره. الصحابه ينفع حد يتكلم كده معاهم؟ انسى، ثقات العدول وثقهم رب العالمين، مش محتاجين حد تاني. خدت بالك معايا ازاي؟ امرهم معلوم. فعشان كده بقول لك اللي قاله الصحابي تفسير اللي سبب بالسند عن قول صحابي رضي الله عنه، اما ان هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم او اخذ من صحابي ايه؟ فانا ما عنديش، فده نفسي الي اسكن والقلب يطمئن اليه وهو اقرب الى اسم غيري من اي قول اخر. لان اما التابعي يقول لان احتمال ان يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او من بعض من سمعه منه اقوى، لمين ده؟ الصحابي. ولان نقل الصحابة عن اهل الكتاب اقل من نقل مين؟ التابعين. معروف ان التابعين اخذوا اكثر، توسعوا في الاخذ عن اهل الكتاب بخلاف الايه؟ الصحابة رضوان الله عليهم. ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال انه ايه؟ اخذه عن اهل الكتاب وقد نهى عن تصديقه. لو جزم الصحابي باللي بيقول به برأي هذا يبقى ده كده ما خدوش عن ايه؟ عن اهل الكتاب، لان كلام اهل الكتاب احنا لا نجزم بتصديقي ولا تكذيبي، اللي هو احنا اللي عندنا ادله على تصديقي ولا ادله على ايه؟ على تكذيبي، انه زي الوسط. فده احنا فكيف سيكذب ما دام قد جزم الصحابي بهذا القول؟ يبقى اما انه اخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او الصحابه وعنده علم ايه به، واضح؟ طيب، وقد نوع عن تصديق، والمقصود ان الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد ماشي لا يعلم صحيحه ماشي ولا تفيد حكاية الأقوال فيه كالمعرفة، هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وامثال ذلك. يعني ايه؟ امر مش ايه اللي هو بقى اخبرك لا تعرف الصحيح من الضعيف، اللي ما عنديش سند، زي الحكايات زي احنا بنقول اهو، او الروايات عن بني اسرائيل اللي ما عنديش سند انا اقدر احكم بالصحة والضعف ماشي. والاقوال، حكايه الاقوال فيه لا تفيد، لا تفيد، زي ما ضرب امثله لذلك بلون كلب اصحاب الكهف، باسم الغلام صاحب الخضر، بمساحه حجم السفينه سفينه نوح، كل ده امر لا يفيد. فلا ايه وخبرك وامثاله ايه الامر فيه من باب الفضول، ولا ينبغي ان ايه ان ينشغل الناس بايه بهذا النوع ولا يضيعوا وقتهم فيه، واضح. واما القسم الاول ده كان القسم الثاني، الكلام اللي فات ده كان الكلمه في النهون يا حضرات، ها اربط الكلام بتاع شيخ الاسلام، لانه الشيخ الاسلام بيستطرد، فانت تنسى على ما تصل لاخر الكلام تنسى مؤوله، فركز. اللي فات ده كان بيتكلم عن، احنا قلنا انه قسم في اول الكلام قال ايه؟ العلم اما نقل عن معصوم او ايه او او او, أو, أو ايه أو أو أو أو استدلال محقق، اللي هو أن الرأي المعضد بالدليل، صح؟ ثم قال النقل عن المعصوم، النقل إما نقل عن نقل أو النقل مصدق، يعني نقل صحيح، ثم قال النقل بقى إما عن معصوم يعني عن نفس صلى الله عليه وسلم وإما عن غير معصوم ونزل الصحابة والتابعين. ثم اتكلم بقى في النقل قال إيه؟ إما أن هذا النقل يعرف أو يمكننا الحكم عليه بالصحة والضعف، وقلنا ده اللي له إيه؟ إسناد اللي له إيه؟ وإما لا يمكننا ذلك، قلنا زين هون المنقول عن أهل الإيه؟ أو القصص والحكايات اللي ملاش سند، اللي ملاش إيه؟ سند واضح؟ ما هحكم عليها بصحة وضعف إزاي؟ أيوه أذلك أو غيرها، منقول عن الكتابة من الإسرائيليات، واضح؟ قلنا بقى كلمنا هو في تفصيل بقى المنقول القسم الثاني اللي هو لا يمكنني معرفته الصحيح من الضعيف ايه؟ قال ان غالبه لا يحتاج الناس اليه. الكلام فيه من فضول الكلام زي ايه؟ زي التفاصيل بقى، قلت لك ايه؟ الكلب كان شكله ايه؟ كان بتاع اصحاب الكلب، السفينه كانت مساحتها قد كيف؟ الكلام لا يحتاج الناس، واضح؟ كلام لا يحتاج ليه؟ قال الموقف ايه؟ ان انا مع الحكايات دي الحاجات اللي انا لا احتاج اليها لا اضيع وقتي فيها، ما انا مش محتاجها، ولو كان الناس محتاجين اليها ها لارشد لا دلنا عليها الوحي، اما دلاله صريحه او دلاله تلميح يدركها العلماء. طيب ثم قال بقى الموقف من الايه؟ من كلام بني اسرائيل ايه او الاسرائيليات ان انا لا اصدق ولا وكذا. احنا نقدر نزلناه مع الكلام ان قلنا الموقف تفصيل، هو ذكر هنا النوع الذي لا يصدق ولا يكذب، لكن قلنا الموقف عموما من الاسرائيليات كما بان الحفاظ كابن كثير وغيره انه اما نوع نجزم بتصديقه وهو الذي وافق ما عندنا كتاب وسنة، واما نجزم بتكذيبه وهو الذي خالف، واما لا نجزم بتصديقه ولا تكذيبه وهو ما لم يرد عندنا ما يصدق ولا ما. وقلنا ده ايه؟ خد بالك لا نصدق ولا نكذب، خدت بالك؟ ثم تكلم بقى ان النقل عن الصحابة اذا ثبت فهو النفس اليه ايه؟ اثبت اسكن، وان الخلاف بينهم كان اقل، وذكرنا ان خلاف الصحابة كان غالبه خلاف ايه؟ كل الكلام اللي فات ده كان في القسم الهون ها القسم الثاني اللي هو الذي لا تستطيع المنقول الذي لا يمكنك ان تحكم عليه صحة او ضعفا، واضح الكلام؟ طيب اما القسم الاول، شوف لذلك قال لك اما القسم هون الاول اللي هو اللي يمكنك، لا مش المصدق، اللي يمكنك الحكم عليه بالصحة او الايه او الضعف، خدت بالك؟ المصدق اللي هو الصحيح بس، او اما القسم الاول أو الذي يمكن اهو شوفه معرفة الصحيح منه ده اللي هو هنا يا جماعة اللي له ايه؟ اسناد. اول اسناد سلسلة الرجال الموصلون الى المات، مش الكلام ده كله تدرسوه المفروض في مين في المعهد؟ طيب احنا خدنا الكلام ده في المصطلح اسنادي على سلسلة الرجال حدثنا حدثنا الموصلة المات اللي هو النص اللي انتهى اليه السند، اللي انتهى اليه الايه؟ السند. كان عندي اسناد انا اصلا، لذلك هو ايه مثلا ليه علماء العلماء الكبار اللي هو زي بيروي بالسند زي ابن جرير خلاف الدم في التفسير مثلا، خدت بالك؟ او غيره بيجيب يقول لك انا جاب حاجات ضعيفه، هو طالما ذكر السند رفع التابع عن نفسي، انت ابحث بقى هو فلان عن فلان عن فلان، انت شوف السند ده بقى هو رفع التابع. وزي كده مثلا الكتب كان ايه غالبها المسنده تجد فيها صحيح وضعيف، ما فيش البخاري ومسلم اللي ايه اللي جاء صحيحين. طيب ليه ومفيش تابع على هؤلاء؟ لان هو ما دام قد ذكر لك السند اسند يبقى انت ابحث بقى ايه كده، هو رفع التابع ابحث بقى تشوف الرجال دول ايه شروط بقى الصحه في السند الثلاثه او شروط الصحه في المد. طب وفي ضعف منين؟ ده بقى مجال بحث الايه اهل الايه الحديث، واضح يا جماعه؟ يقولون الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغير من الأنبياء صلى الله عليه وسلم، والنقل الصحيح يكفي، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير الإيه النقل. ولكن عندي الإيه أبوها اللي يوجد في التفسير والحديث والمغازي اللي بتتكلم عن الايه السير والغزوات واحكام اللي برضه نفس الكلام، امور منقوله فيها ايه عن نبينا وغير من الانبياء ماشي، وفيها نقل فيها حاجات منقوله ومع ذلك ايه غير صحيحه، في حاجات منقوله وغير صحيحه، النقل الصحيح يتبعها يردها مع انها مكتوب اللي ضعيفه، ممكن تبقى منقوله وضعيفه، منقوله في الاحاديث وضعيفه، في عندها احاديث ضعيفه، والعلماء بيميزوا بين الصحيح والايه، وهتجدها في كتب السنه لكن ليست ايه صحيح، وعندي امور منقوله في المغازي في التفسير ولكن ليست صحيح، وهكذا. يقول بل هذا ايه موجود فيما مستنده الايه النقل، يعني نقدر نعرف من خلال النقل عدم صحه هذا الايه، انا عندي الكلام ده مخالف لايه في في في اثر موجود ولكنه مخالف لايه لما هو اصح منه، مخالف لما هو اسند من في شروط الصحه لم تجتمع فيه غيره غيره، عند صحيح يرده واضح، بان اقدر اعرف هذا الشيء صحيح او ضعيف من خلال الايه النظر المعلوم ده او الحكم على الايه النصوص. طيب ولك فالمقصود ان المنقولات، ان المنقولات اللي ايه هنا اللي هي منقوله بخبالك بسند ماشي، التي يحتاج اليها في الدين، قد نصب الله الادله على بيان ما فيها من صحيح وايه وغير، نصب الله لا قلنا ادله، كلمه ادله عامه يعني دليل من قران سنه اجماع قياس، خدت بالك معايا ازاي الاستصحاب كذا ادله عامه، ومعلوم ان المنقول في التفسير اقصره كالمنقول في المغازي والملاحم، يعني ايه يعني في كتير ضعيف، في كتير ايه ايوه خدت بالك انت ازاي، وذلك ولهذا قال الامام احمد ثلاثه امور ليس لها اسناد، يعني ايه ليس لها اسناد، يعني ليس لها اسناد صحيح تتكئ عليه، واضح ليس اسناد صحيح ممكن تمام مثلا، يقولوا ايه التفسير والملاحم والمغازي، ملاحم حديث الفتن قبل الساعة وعشرات الساعة، ممكن تقعد تقرأ كتب في الملاحم جايب لك قصص وهيحصل وكل حاجات ايه ليس لها ولا تصح، انت تعتمد على ما صح من اشراط الساعة وذكر الفتن والملاحم التي تقوم بين يديها ما صح، لكن مش كل ما هو مذكور ايه تلهس وراءه، عشان كده احنا في الايام الماضيه انكرنا على الناس اللي استخدموا المصطلح ايه، والشيخ محمد كتب رساله جميله في هذا الباب اللي هي استخدم حته معركه هرمجدون، ده مصطلح من عند ذلك مش عندنا، وفي حاجات فيها كتير غير صحيحه وكلام احنا عندنا ايوه الملحمه وارد حديث صحيح، صالحون الروم صلحا عظيما تقتلون قوما وراءهم الروم، خدت بالك مين هم بعض يقول لك كذا مش قضيه تفصيل، خدت بالك ثم تنتصرون عليهم ثم يرفع رجل الصليب ويقول انتصر الصليب، فيقوم رجل مسلم فيقتل فتحدث ايه يتميز بقى الصلح ينتهي ويتميز يقاتل المسلمون الايه هؤلاء الروم، ثم يفر ثلث الجيش هؤلاء لا توبة لهم ويقتل ثلث الجيش هذا افضل شهداء، ثم ينتصر الثلث الباقي، عندي يا مرحبا حديث انا اخذ اللي ورا مش هروح ادور على الايه ضعيف والف ونجيب ونجمع، خدت بالك ونشغل بالنا ونجمع حاجات من عند الكتاب حاجات موضوعه ومكذوبه وحكايات هم بيروجوها يخدروا بيها المسلمين مش دعوه بيها، خدت بالك معايا ازاي، انا لازم ايه الانضباط بما او الوقوف عند حد ما ورد. طيب فالتفسير ويروى ليس لها اصل، يعني ما لهاش ايه اي اسناد، لان الغالب عليها المراسيل، الغالب عليها ايه ايوه مثل ما يذكره عروه ابن الزبير لواحد الفقهاء السبعه، فقهاء المدينه سبعه، وده اخذ العلم عن ايه؟ ها عن خالات عائشه عروه بن الزبير رضي الله تعالى عنه، ماشي؟ ومعروف اخبارك ايه؟ يعني رضي الله تعالى عنه، والشعبي اللي هو التابعي الجليل عامر بن صالح الشعبي احد الفقهاء وولي القضاء في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، ومشهور معروف بين الشعبي ومكانته، والزهري امام محمد بن شهاب الزهري تابع كبير الجليل جامع السنه رضي الله تعالى رحمه الله رحمه واسعه، ماشي، او اول من ايه من دون الحديث، ماشي، وموسى بن ايه ابن عقبه ده من اقدم مؤرخي المدينه، اخذ عن عروه بن الزبير وعلقمه بن وقاص الليث، ماشي يا جماعه، ولذلك قال مالك عنه اعلمكم بمغازي بن عقبه اقبل عليه اللي هو ايه خدت بالك فانه ثقه وهي اصح المغازي، ماشي يا جماعه اللي هو موسى بن عقبه، يعني التموها ما ذكره في المغازي أصح ليه المغازي. وابن إسحاق معروف محمد بن إسحاق ماشي، ومن بعدهم بقى كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم ماشي، والايه الواقضي الواقضي وكان احد الايه الاعلام وقاضي الايه العراق برضه، كان عالما بالمغازي والسير والفتوح واختلاف الناس في هذا الايه الباب ماشي. وعندنا اخبارك ايه ونحو من كتاب المغازي، فان اعلم الناس بالمغازي اهل المدينه. يعني انتبه، اعلى الناس كعبا في باب المغازي والغزوات عشان نعرف مين اهل المدينه، يليهم اهل الشام، لان اهل الشام ايه ثم اهل العراق كانوا اهل جهاد الشام في رباط الى يوم القيامه، فكانوا اهل ايه اهل ايه اهل جهاد. فتجد اعلى ناس في العلم بالمغازي ما ايه اهل المدينه زي اللي ذكرهم كده كتب الشيخ الاسلام ابن تيميه، يليهم اهل الشام زي ابو اسحاق الفزاري، واخد بالك الفزاري له كتاب لعله سيذكره الان، و اخبالك الاوزاعي عبد الرحمن الاوزاعي امام اهل الشام، ثم اهل العراق. شيخ الاسلام بقى بيبين اهو ليه هم دول الثلاثه بالترتيب ده، يقول فاهل المدينه اعلم بها لانها كانت عندهم الغزوات بتاع النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ المدينه وما حولها، المدينه وما ايه؟ فهم اعلم الناس بها. التابعي بيسمع من جد من ابوه من جده اللي كانوا حاضر الغزو اللي كانوا مع الناس اهل المدينه، خدت بالك؟ فكان واهل الشام كانوا اهل غزو وجهاد، الشام في رباط ماشي، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ويقول ولهذا عظم الناس كتاب ابي اسحاق الايه الفزاري. اسحاق الفزاري ده احد الايه امام حافظ احد الائمه الكبار رضي الله تعالى عنه، اخذ منه الاوزاعي والثوري، خدت بالك؟ وهو من هو اسحاق الفزاري، كتابه ده اسمه كتاب السير، كتاب مطبوع، وكتاب في الاحكام اكثر منه في ايه؟ في احكام الجهاد، احكام الاحكام الايه؟ الجهاد، واحكام الغزوات، احكام الغزو، احكام انا عندي فيه المغازي منها ما يتكلم عن سرد خبر اخبار، يعني اخبار الغزوات، اخبار الوقائع اللي حصلت في الحروب بين الصحابه رضي الله عليهم كالقادسيه كاليرموك، فقاصة بيخبرنا اخبار، وفي ما يكلمنا عن احكام، ايوه احكام، في نوع بيتكلم في الاخبار ونوع بيتكلم فين؟ كتاب اسحاق الفزايلي في الاحكام، في الاحكام، ليه؟ لان اهل الشام كانوا احوج الى معرفه الايه؟ الاحكام، خدت بالك منه الى الايه؟ الى ذكر الاخبار، يقول الذي ايه صنفه في ذلك وجعل الاوزاعي اعلم بهذا الباب من غير من علماء الايه؟ الامصار. إمام عبد الرحمن الأوزعي أو أخبرك عبد الرحمن بن عمرو الأوزعي ده إمام أهل إيه؟ من أئمة المسلمين الكبار عموما، أئمة الأمة، ومن أعلم الإيه؟ وهو إمام أهل الشام، إمام أهل الإيه؟ الشام. ماشي يا جماعة، بهذا الباب من غير من علماء الإيه؟ الأمصار. بعد كده بيقول بقى وأما التفسير، إحنا عرفنا من أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، أهل الشام، أهل الإيه؟ طيب بعد كده وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة. ليه؟ لأنهم أصحاب ابن عباس، يعني سيدنا ابن عباس ترجمان القرآن الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله، أخبرك التأويل، أفقهه اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل، بعد ما سيدنا علي سكن الإيه؟ مكة لحد ما مات، فتلاميذه فيها كان يفسر القرآن في الحرم وفي بيته، فهو مدرسة عظيمة في التفسير، أعظم مدارس التفسير أو أعلم منها، فكان يأخذون عنه، فتلاميذه بقى كانوا في المدرسة المكية، عشان كده دي أعلم الناس بإيه؟ بالتفسير. زي مين تلاميذه؟ عطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس بن كيسان اليمان ماشي، وأبو الشعفاء جابر بن زيد الأزدي، وسعيد بن جبير الذي قتله الحجاج وأمثاله، وكذلك أهل الكوفة اللي هم أصحاب مين؟ عبد الله بن مسعود، عبد الله بن إيه؟ مسعود. فأهل مكة أعلم ثم بعدهم ماشي. في طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن لا إله إلا أنت.